اغتصب دار من اغتصب شيئا له منفعة ففوت المنفعة على المالك مدة طويلة أو قصيرة. يقول في رواية عند الحنابلة لا يقول أنها يجب ضمانها على الغاصب ولا نقول أنها للمغصوب لكن نتوقف. إيش معنى التوقف؟ أي لا يقال فيه جواب. التوقف أحيانا إما لمعرفة الدليل أو لأن الأدلة تتضارب فلم يتبين وجه الحق في أيهما فيضطر المفتي يسكت في المعركة فاضطر أن يتوقف. عرفنا؟ فقال في رواية في المذهب أنه يتوقف، لكن الشراح يقولون هذه رواية قديمة رجع عنها الإمام فلا يصح نسبتها إليه. ينتقل إلى التي تليها. وإن تلف المقصود فعليه أجرته إلى وقت تلف. كذلك لو أخذ دار صالحة للسكنة وغابت عنده 7 سنين ثم سقطت الدار وتلفت بمعنى انهدمت أصبحت أرض ويعيد الأجرة أجرة 7 سنوات ويعيد قيمة الدار وهي كانت مبنية، والدار لما كانت يبابا أرض غير مبنية. شوف النقص بينهما، فيطالب بنقص ما تلف ويطالب أجرة ما مضى. لما ذكر هذه المسألة؟ أراد أن يقول أن تلف المغصوب لا يعفي عن ضمان المنافع. هذا عين المسألة. عرفنا هذا؟ اقرأ الفصل الذي يليه. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين والأخرى صحيحة. الآن الغاصب إذا استولى على شيء مغصوب، هذا المغصوب هل يصح يتصرف فيه الغاصب ولا لا يصح التصرف فيه؟ كيف يتصرف فيه يعني؟ هل له أن يهبه، يعيره، يودعه، يحج منه، يتصدق به؟ قال أي تصرف حكمي لا يصح. قال تصرف حكمي، قال فيه من التصرفات ليست حكمية. إيش معنى تصرف حكمي وتصرف غير حكمي؟ التصرفات الحكمية هي التي يقال عنها هذا صحيح وهذا فاسد، هذا باطل وهذا يمضي، هذا نافذ وهذا غير نافذ. وفيه من التصرفات ما يوصف بهذا الوصف، ما يقال لصاحبه كذا. يعني لو أخذ هذا المال فوضعه في المخزن العالي من الدار ما يقال هذا فاسد هذا باطل. لو أخذ هذا المال المغصوب ووضعه تحت الأرض ما يقال هذا تصرف باطل ولا فاسد. ها؟ لو أخذ هذا المال فوضعه تحت حراسة سباع ولا كذا، هذه التصرفات ما توصف بأنها حكمية، إنما نتكلم عن التصرفات الحكمية التي لها حكم نقول عنها هذا باطل وهذا صحيح. ما يقال حلال وحرام، لأن الغاصب إذا أخذ المغصوب كل مدة وزمن من ثانية ودقيقة تمضي وهي تحت الغاصب فهو آثم، يجري عليه حكم الذنب، فكأنه ذنب مستمر حتى يعيد المغصوب إلى صاحبه. واضح؟ هنا أقول تصرفات الحكمية وهي بالربع صفة للتصرفات، والحكمية ما كان له حكم. اقرأ ما كان له حكم إبراهيم. والحكمية ما كان لها حكم في الصحة والفساد، فالصحيح من العبادة ما أجزى فاعله أو أسقط عنه القضاء. إذا قال هذه العبادة صحيحة، يا فلان صلى فلان كذا وكذا وكذا ثم سلم، قال هذه صلاة صحيحة. إيش معنى صحيحة في كلام الفقيه وفي كلام الشارع؟ إذا قال صحيحة معناته أسقطت عنه القضاء، ما يطالب بعدل، فتكون ناقصة. قد يكون أجرها غير كامل، لكن يقول أنها أسقطت عنه القضاء، هذا معنى. أو أنه أجزأ فاعله بمعنى واحد، قال حج فذهب ونسي أن يرمي 7 أشواط أحجار فرمى 6، يقول حجك صحيح، أجزأ حجك، يعني أنت فعلت الواجب، سقط عنك القضاء، لست مطالبا بذلك. هذا معنى الصحة، هذا في العبادات. نعم. وفي العقود ما ترتب أثره عليه من الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. فإذا قال في العقود، قال بعت اليوم كذا وكذا وكذا ودفعت الثمن، يقول بيعك صحيح، عرفنا معنى صحيح في العبادة، يعني سقط عنك القضاء. إن بعض الناس يجي يسأل فيقول فلان فعل في الصلاة كذا وكذا، تقول صلاة صحيحة، يستغرب كيف تقول صلاة صحيحة وهو زاد فيها 3 ركعات أصله سهوا وسجد للسهو، كيف تحكم له بالصحة؟ يستغرب، صلاة صحيحة ما يطالب، أصل سقط عنه القضاء. فإذا اشترى شيئا وذكر للفقيه شريت بكذا وكذا ودفعت القيمة كذا، قال عقدك صحيح، معناه تنتفع بما اشتريت به، إن كانت جارية فنم معها، وإن كان طعاما فكله، وإن كان لباسا فالبسه، هذا معنى صحيح، بمعنى أن لك أن تنتفع بما عقدت عليه، هذا معنى صحيح في العبادات ومعنى صحيح في العقود. نعم. والفاسد وهو الباطل ما ليس كذلك. أما إذا قال هذه الصلاة فاسدة معناته ما سقط عنك القضاء، مطالب بإعادتها. وإذا قال هذا البيع فاسد لا يجوز أن تنتفع به، لا بد من إعادته لصاحبه واسترداد دراهمه. فمعنى الفاسد والباطل بمعنى واحد، فمعناته إن كان في العبادة فقال حجك فاسد، معناته ما العبادة هذه ما سقطت عنك، لا بد من إتيان بحج آخر. وإذا قال هذا البيع وهذه الإجارة فاسدة، معناته لا صح أن تستمتع ولا تكون في الدار ولا لا تسكن فيها، رجع لصاحبه أو أصلح العقد. فمعنى الفاسد ما لا يجوز الانتفاع به. نعم. كالحج وسائر العبيد وسائر العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة، والعقود كالبيع والنكاح ونحوها كالإجارة، باطلة في إحدى الروايتين وهي ظاهر المذهب. طيب. وتصرفات الغاصب الحكمية، تصرفات الغاصب الحكمية، تصرفات مبتدأ، وين الخبر يا أخوان؟ كلمة باطلة، تصرفاته الحكمية في البيع والشراء وسائر أنواع العبادات باطلة، هذا الخبر، عرفنا هذا؟ إيش معنى باطلة؟ ما تجزئه، ما يصح. فإذا حج بالمال المغصوب لا يجزئه، واضح؟ قال كالحج والطهارة، لو توضأ شر الماء بماء مغصوب أو اغتصب الماء من فلان وتوضأ به ما يجزئه. وكذلك الصلاة، استولى على لباس مغصوب فلبسه وصلى به، قال الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة. ما نمثل بالأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة فيها خلاف، والصحيح يصح الصلاة فيها، لكن ليس الصلاة تامة، خلاف ما لو لبس ثوبا مغصوبا. قال والصلاة والزكاة، غصب من فلان دراهم وقام يؤدي الزكاة عن دراهمه بالمغصوب، الزكاة صحيحة ولا باطلة؟ إيش معنى باطلة؟ ما تجزئه لبن. والعقود كالبيع والنكاح، لو اشترى بشيء مغصوب أو باع شيئا مغصوبا، كل العقود البيوع والمزارعة والإجارة وغيرها كلها باطلة، والنكاح وغيرها باطلة في إحدى الروايتين. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. اليوم فرحنا كثير برحمة الله رغبت عنا، والناس أوشكوا أن ييأسوا من رحمة الله، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. الله يضحك يعني، ولا يزال يضحك يعلم أن فرجه قريب. الناس أصحاب مزارع وأصحاب حلال، وناس أصحاب ماشية، وهؤلاء إذا كثر عندهم الخير عم الخير عند الناس الذين يأكلون والذين يتمتعون، فإذا قل هذه قلت الأسعار ووجد الناس فيها ضنك. وهذه الرحمة غابت سنين، والناس كانوا يعني بين رجاء وخوف، وكثيرا ما تضرعوا إلى الله عز وجل. وابن آدم لابد أن يحس هذا الإحساس، سواء كنت ساكن في هذا البلد أو لم تكن ساكن، سواء كان لك راتب يأتيك إلى حدك لا يهم غلاء الأسعار أو لا يهمك، لابد من إحساسك بشعور المسلمين، إلا ما يكون الإسلام مسلم. نعرف هذه عن باب التذكير. الصحابي رضي الله عنه اشترى طعام عند رخص الأسعار، وقال الآن لا حاجة للناس فيها، إذا كان للناس حاجة نزلنا وبعناها ولنا فيها مكسب، ما أراد الاحتكار، لكن نجد هذا فائد. فوجد مخيلة سحاب عظيم مار، قال فكرهه. ايش معنى كرهه؟ يعني وجد في نفسه انه هذا لا، يعني اذا وجد ونزل الخير هذا اللي عند البضاعة ايش تكون، لكن هذه النفس اللوامة يحبها ربنا عز وجل. قال فلما أحس قال بلغ مني إلى هذا القدر أني أكره بالمسلمين الخير، فأخرج البضاعة وباعها وتصدق بثمنها. لما رأى ذلك أخرجها وباعها وتصدق بثمنها، لأن هذا الإحساس ما كان يليق. قد لا يحاسبه الله، لأن هذه أمور تهجم على النفس دون اختيار، لكن رحمه الله لما كان عنده من الإيمان عرف أن هذا لا يليق. فإذا رأيت سحابة وصبت على أرض المسلمين فافرح، وإذا رأيت المسلمين ضنك فليلحقك حزن كما لحق بإخوانك. أما إذا بلغ منك القدر أنك لا يهمك ما يجري، فنسأل الله العافية والسلامة، أعد إلى نفسك صوابها وصحح ما أنت فيه، فأنك لست على طريق. نسأل الله العافية والتوفيق. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغير الأحوال قريب، والناس قيس خلاص، فلا يزال يضحك. من الإعرابي لما سمع الحديث أن ربنا يضحك قال لا عدمنا من رب يضحك خيرا. الله رحيم أرحم بعباده، من الأم بولدها إذا أوشك أحد أن يضعه في آفة. ويقول لا يزالون قنطين أيسين، فينزل الله عليهم الرحمة، فإن رأينا هذه الرحمة فرحنا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا ويعم المسلمين بالخير. اسمعوا ما يقرأه أخوكم. نعم محسن عليكم. نعم حضرتك انا قاعد من دين امبارح دارس الحرارة. ايوه اول امبارح جيت لمخضة اروح السكن بلعت الحرارة، جيت لبس الاحرام تاني جيت طفت سبع تشوار. طفت ولا ما طفت اول؟ طفت سبع تشوار. اول طفت قمت بحرامك ولا ما طفت؟ لا انا بلعت الاحرام. لا ما يصح، ارجع بس احرامك وطف ثم اتبع عليك. ما انا لبست الاحرام وجيت طفت سبع تشوار تاني. بعد ما خلعت الاحرام؟ بعد ما خطر عليك. ليه خلعت الاحرام؟ عشان ايه؟ انا اول مره اجي ما اعرفش. ما كنت تعرف؟ لا ما في شيء. ما كنت تعرف انت؟ لا. اذا من خلع ثوبه دون ان يعلم لا شيء عليه. ثم لبست الاحرام وطفت. بس لا شيء عليك الحمد لله. ما تنفعش؟ لا طيب عمرتك صحيحه. تنفع؟ اي نعم. جبت سبع اخرى يا ابراهيم. مستوى المره سبع اشهر. كذلك صحيح. يعني مش حاجه يعني؟ لا طيب. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ حفظكم الله، من عنده فحل أصيل فهو لا يعطيه الاضطراب إلا بأجرة، وكان الإنسان حريص على نتاج هذا الفحل، فهل الذي يدفع لصاحب الفحل يأتم مثله أم يجوز ذلك؟ هو لا يجوز، يعني هذا نهى عن ضراب الفحل، ما يصح يأخذ عليه أجرة، ومن اضطر إليه فالآثم الآخذ، الآثم هو الآخذ. نعم. سؤال يا أستاذ نعم. عرفنا أن السارق تقطع يده، فما جزاء الغافل؟ الغافل فيه تعذير، والتعذير قد يكون سجن وقد يكون ضرب وقد يكون قتل. الإمام يعرف ما الذي يكون في حق هذا، يتفاوت، قد يكون أعلى من الغصب قد يكون دون الغصب. نعم. رجل قال لامرأته عندما كان مسافرا: أنت مثل المطلقة لأني بعيد عنك، وهو يريد أن يذكرها بفضلك فقط، فما الحكم؟ ماذا مر؟ لما لم يتلفظ بالطلاق لا شيء على ذلك، ما عليه شيء، والأحسن الإنسان يتحاشى. لما قال أنت مثل كذا، أي أن حكم أي أن حكمك لأنك بعيد عنك المطلقة، ما عليه شيء. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة القرآن بالعيون دون تحريك الشفاه؟ ذكر الله عز وجل عموما في غير الصلاة إن كان بالتأمل والتفكر يثاب عليه، وإن كان بالقلب يثاب عليه، وإن كان باللسان فأعلى درجة. عرفنا هذا؟ فالذي قرأ القرآن وهو صامت يؤجر عليه، لكن الأفضل تحريك الشفتين، الأفضل تحريك الشفتين. وأما الأجر الثابت بكل حرف 10 حسنات والله أعلم، هذا لا ينطبق إلا لمن نطق بذلك. أما في الصلاة لابد أن تسمع نفسك في الصلاة، إذا أردت تذكر الله التسبيح في الركوع والسجود والرفع منه والقراءة، فلابد من إسماع نفسك، تسمع على قدر نفسك. عرفنا هذا؟ أما في غير ذلك، لو إنسان سيما دخل الحمام وأراد أن لا يقطع ذكر الله أو سمع المؤذن فيجيبه في نفسه، عرفنا هذا؟ دخل الحمام ليس بعار وفي الحمام مغسلة وقام يتوضع، فهذا يجيب المؤذن ويذكر الله بلسانه، ما في شيء. فإذا جلس في الغائط وكشف ما يتلفظ ولا يتكلم، فإذا سمع مؤذن يجيبه من قلبه، ما يحرك لسانه. يثاب عليه ولا ما يثاب عليه؟ التأملات والخطرات والأمور التي فيها خير هذه يثاب المرء عليها، وكما أن الخطرات والتأملات وما يجري على الإنسان من خواطر رديئة إن لم يستمرئها، بمعنى إنسان نسأل الله السلامة يحب بعض الفواحش، فجاءه الشيطان من هذا الباب لعلمه أن هذا يحب الفاحش، فمر عليه في تصوير الفاحشة فأحبها وأصبح طيلة نصف الليل وهو يعيد هذا الشريط في قلبه وذهنه، فهذا إن لم يعاقب عليه فقد أضاع أجرا عظيما، ذهب جزء من حياته سدى. أما التفكر فيما كان فيه من حسنة فهذا يثاب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الله عز وجل رفع عن ابن آدم الإثم ما لم يتكلم به، إنه رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به، إذا تكلمت فيها وقالت وفعلت فإنها تؤثم بذلك. نعم. أي أنا كنت عملت عمرة عليها خلصت الحج، ممكن أعمل الوالد التوفي؟ جاز لك أن تعملها، لكن ما تعملها من مكة، ما تخرج يعني من مكة، ما يخرج من مكة، لكن إذا كنت خارج مكة جيب عمرة أخرى للوالد. نعم. يعني ما حكم الاحتفال بيوم المعلم والهدايا من قبل الطلاب وغيره؟ حكم الاحتفال بيوم المعلم، أنا ما أعرف هذه المسألة، إيش يعمل؟ يضرب عن العمل ولا يعملوا طعام خاص يأكلونه؟ لا أدري، ما أعرف هذه، لا أعرف. لكن إنسان لا يحتفل بشيء إذا كان أراد به تعظيمه إلا ما كان عينا للمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. يوقف يعني.